مساء الخير. الخير. ها؟ اي نعم. الله يسلمك. في طفل معنا ابو 7 سنين. اي. ورحنا به المكة معتمر. اي. بعد ما رحنا سخنته علينا. اي. ولا خلناه وعمره تناوينها الوحدة ميتة ولا اعتمر. وش يصير علينا؟ ما اعتمر يعني ترك. ترك ال. عمره ومعمرينها مثلا. اي. ولا سألت أحد في هناك؟ ما الله ما أدري يقول إنهم سألون واحد قال ما عليكم شيء واحد قال يحكم دم. أيوة. أنا والله ما طمعني إني تعود إنه سألين صد ولا ما سألوا. يعود ما. فعلتم الدم ولا لا؟ فعلتم الدم يعني ذبحتم هناك فدية. ما ذبحنا شيء. ما سوينا شيء نبت. ولا هذا هو الأحسن، الأحسن إنكم تذبحون فدية هناك. أي. في مكة. أي. ما دام إنه مرض في مكة. أي. وتوزعونها يعني تكون الفقراء. يعود الحين في الرياض بعد ما نروح انت رحنا لمكة نخلي بحنا فيه. اي نعم. او توكلنا احد او نوكل احد. اي نعم. هذا احسن واحوط. احسن. احسن واحوط. وبعض العلماء يقول ما عليه لانه مرفوع عنه القلم. اي حيث انه صبي. اي حيث انه صبي. سبع وخلناه يحرم ونويت امها يحرم لامها. اي. وبعد ما عدينا الله يسلمك بنا يدخل مع كرا يوم سخنت علينا. وطرش. بعدين ما خلناه يعتمر. اي. يعني عجز لا يكمل عمره. اي الله يسلمك. اي والله عجز. قالوا انهم سألوا واحد قال ما عليه ما ادري وش المشايخ اللي قالوه. ما حد قال ما عليه واحد قال لا اذبح عليه دم. هو الاحسن والاحوط لكم انه يذبح هناك. أي في مكة. نعم. جزاك الله عنا خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك.